الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: لماذا لا يجوز إحداث قول ثالث في المسائل الفقهية؟ فإن كانت أقوال الصحابة فعلى العين والرأس، وأما من التابعين ومن بعدهم فهم رجال ونحن رجال، فلماذا يغلق باب الاجتهاد علينا؟ فما توجيهكم وشكرا. الحمد لله رب العالمين. يا إخواني، أنا أنصح دائما أننا إذا تكلمنا عن سلف الأمة وسادات العلماء أنه لا بد أن نتكلم عنهم بعظيم الأدب وكمال التقدير والاحترام، فإنهم وإن اتفقنا معهم في الرجولة والذكورة إلا أنهم تفوقوا علينا في خدمة الإسلام والتأليف وتحقيق المسائل والعلم وجمع المادة العلمية، فلا نزال وإن كبرت أجسادنا وعقولنا وذكاؤنا واتسعت دائرة علميتنا، لا نزال أبناء صغار لا نساوي غبار أقدامهم. فلا ينبغي للإنسان أن إذا تكلم عن سلف الأمة وعن علمائها أن يصف مصافهم وأن يقول نحن رجال وهم رجال، فهي كلمة وإن كان قد رويت عن أبي حنيفة رضي الله رحمه الله تعالى ورضي عنه، إلا أن الإنسان لن يبلغ مبلغ السلف الصالح ومنزلة السلف الصالح لا في علمه ولا في دينه ولا في ورعه ولا في تقواه ولا في فهمه وذكائه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فلا ينبغي أن نخدع بمثل هذه الكلمة التي قيلت وكان قصد قائلها إرادة الحق، ولكن كثير ممن يتفوه بهذه الكلمة في هذا الزمان لا يريدون بها الحق، وإنما يريدون بها الباطل. يريدون بها أن ننسف فهم سلف الأمة والأقوال المنقولة عن سلف الأمة، ويريدون أن يحدثوا في دين الله عز وجل خرقا بفهم جديد غريب عن فهم السلف. والسلف رحمهم الله تعالى تنبهوا لهذا الأمر وقرروا أن ديننا مبني على ثلاث ركائز مرتبط بعضها مع بعض، مرتبط بعضها ببعض لا ينفك، مبني على كتاب الله عز وجل وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى فهم السلف الصالح. فإذا لا غنى للمتأخرين عن فهم المتقدمين، ولا غنى للمتأخرين عن احترام المتقدمين، ولا يزال المتأخرون في خير ما داموا يحترمون علم المتقدمين وعقول المتقدمين واستنباط المتقدمين. ولا نعني بهذا إغلاق أبواب الاجتهاد، فإن هذا فهم خاطئ ولازم باطل لا نقصده بكلامنا ولا يقصده من تكلم بشيء من هذا الكلام، ولكنها من جملة الكلمات التي يقصد بها يعني إبعاد الأمة عن فهم السلف الصالح. ولذلك لا خير في الأمة إذا خالفت فهم السلف الصالح. فأهل البدع على مختلف طوائفهم إنما وقعوا في بدعهم لأنهم فتحوا لأفهامهم وعقولهم باب الفهم المحدث المبتكر الذي لم يسر على قواعد السلف الصالح رحمهم الله تعالى، فوقعوا في الخلل العقدي ووقعوا في الخلل العملي ووقعوا في المحدثات والبدع التي لا يزال المسلمون يعانون من آثارها إلى هذا اليوم. فإذا لا غنى لنا عن أقوال الأمة ولا غنى لنا عن فهم السلف، ولا بد أن نترسم خطاهم في تأصيلهم وطريقة فهمهم وطريقة نظرهم، ولا ينبغي لنا أن نحدث في هذا الفهم فهما آخر. لا نقصد بذلك إغلاق باب الاجتهاد، وإنما نقصد بذلك احترام السلف الصالح. وإلا فالحمد لله، من جاء بعد السلف الصالح لهم اجتهاداتهم، لكنها الاجتهادات المبنية على فهم السلف الصالح في الدليل. فلا يجوز لنا أن نربي أنفسنا ولا أمتنا ولا طلاب العلم الذين يتربون في حلقاتنا على الاستخفاف بفهم سلف الأمة، بل علينا أن نعظم منزلة السلف في قلوبهم، فإنهم لا يزالون بخير ما ارتبطوا بفهم السلف. فإن سلف الأمة أبر الأمة قلوبا وأزكاها علما وأعمقها فهما وأعرفها بمقاصد الشريعة. وأما المسألة التي ذكرها السائل وهي لماذا لا يجوز إحداث قول ثالث، فنقول هذه مسألة أصولية قد ثبت خلاف أهل العلم رحمهم الله تعالى فيها بين مانع ومجيز ومتوسط، وقد بحثنا هذه المسألة في جمل من المؤلفات، ولكن وقت هذه الفتوى لا يتسع لذكر الأدلة الدالة على القول الراجح، ونكتفي ببيان القول الراجح مع ضرب بعض الأمثلة عليه فقط. القول الصحيح إن شاء الله ليس هو المنع مطلقا وليس هو الجواز مطلقا، وإنما نقول يجوز إحداث قول ثالث لا يخرق القولين السابقين خرقا يفضي إلى إبطالها، فلا يجوز للإنسان أن يحدث قولا ثالثا ينسف به القولين السابقين. فإن قلت ولماذا؟ أقول لأن العصر الذي قبلك قد أجمع على أن هذه المسألة المعينة لا تحتمل إلا هذين القولين، وانقرض ذلك العصر ولم يحدث قول ثالث، إذن الأقوال في المسألة إنما هي قولان فقط، ولا يمكن في أصح قولي أهل العلم أن يخلو عصر من عصور الأمة من قائل بالحق. فإذا اختلفوا على قولين فنحن نعلم عند انقراض عصرهم على هذين القولين أو الأقوال الثلاثة أو الأربعة، المهم أنها لا تتجاوز هذه الأقوال، وانقرض العصر على هذه الأقوال فنحن نعلم جزما أن الحق دائر في واحد من هذه الأقوال، لأنه لا يمكن أن يخلو عصر من عصور هذه الأمة عن قائل بالحق، عن قائم لله عز وجل بحجته وسلطانه. ولذلك إذا اختلف الصحابة على قولين فلمن بعدهم من التابعين أن يحدثوا قولا ثالثا، لكن لا يخرق ولا ينسف ولا يبطل القولين السابقين. وأنا أضرب لك بعض الأمثلة على ذلك. المثال الأول، ومن الأمثلة على ذلك مثلا اختلف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في مسألة غسل الجمعة، فمن قائل بالوجوب ومن قائل بأنه مندوب، وانقرض عصرهم على هذين القولين، فيجوز لمن بعدهم أن يحدثوا قولا ثالثا لا يخرق إجماع العلماء على توحيد هذين القولين في المسألة، كأن يقول قائل مثلا الصحيح أن غسل الجمعة واجب على من به ريح تؤذي المصلين، وإذا لم يكن به ريح فهو سنة، فإذا هذا القول وإن كان قولا ثالثا لكنه لا يخرق إجماع العلماء السابقين على توحيد هذين القولين في المسألة، فقال بالوجوب تارة وبالسنية تارة، فكأنه يجمع بين هذه الأقوال، وهذا واضح. ومثال ثاني، اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في عصر من العصور يعني في أيهما أفضل، غسل الرجلين أم المسح على الخفين، فذهب بعض أهل العلم إلى أفضلية غسل الرجلين مطلقا، وذهب بعض أهل العلم إلى أفضلية المسح على الخفين مطلقا، فجاء بعض أهل العلم في العصر الذي بعده كشيخ الإسلام وغيره وقالوا إن الأفضل يختلف باختلاف حال القدم، فإن كانت القدم في خف فالأفضل مسحها ولا يتكلف خلعها ليغسل، وإن لم تكن في خف فالأفضل غسلها ولا يتكلف اللبس ليمسح. فهذا القول الثالث وإن لم يقل به من سبق لكنه لا يخرق إجماعهم بأن المسألة لا تحتمل إلا هذين القولين، ولعل الأمر إن شاء الله اتضح وضوحا لا مزيد عليه. فإذا القول الصحيح في هذه المسألة إن شاء الله أنه يجوز إحداث قول ثالث إذا كان لا يخرق ولا يبطل ولا ينسف الأقوال السابقة كما مثلت لك، والمسألة تحتمل الإطالة ولكن الفتوى لا تحتمل هذه الإطالة، ولعل ما مضى فيه كفاية والله أعلم.